عليك الزهراء حج. انا خايف صدري ما يشبع لطول المنيه، انا خايف بالقبر ما كولا يا فاطميه، على فراش الموت وروحي انا زي جمعت كل الأهل يمي أباوي، على فراش الموت وروحي أنا زيع تجمعت كل الأهل يمي أباوي، بالمجالس راح عمري وما فضايع، بالمجالس راح عمري ما غضايع، أثر لطمة صدري ظلت على أصابع، أثر لطمة صدري ظلت على أصابع، أنا خايف عالم غسل والدفن أنسى الرزية، انا خايف علم غسل والدفن انسى الرزيه، انا خايف بالقبر ما اكل يا فاطمي، انا خايف انا خايف صدري ما يشبع انا خايف بالقبر ما كولا يا بعد صيع، انا خايف صدري ما يشبع هلا المنية، انا خايف بالقبر ما كولا يا فاطمية، يقولب يا حسين الصرخ هذي شيعوني شيعوني، يا حسين الصرخ هذي شيعوني، للنجف أحبابي بالمدمع خذوني، للنجف أحبابي بالمدمع خذوني، وبترابي اللحد لما وسدوني، وبترابي اللحد لم وسدوني، هم راحوا وانتي لفت عيوني، هم راحوا وانتي لفت عيوني، انا خايف خوف حسرة ما زرت قبري زكي، انا خايف خوف حسره ما زرت قبر الزكيه، انا خايف بالقبر ما كولا يا فاطمي، ها ها انا خايف خدري ما يشبع لطف البنيه، انا خايف فدوى صوتك بعد عمي، انا خايف صدري ما يشبع لطم شط المنيه، انا خايف بالقبر مردود يا فاطميه، اي بالقبر صوت سمعت ودموع تجري ودموع تجري، هذا منكر حكى ذنوبي بوسط قبري، هذا منكر حكى ذنوبي بوسط قبري، بالقبر صوت سمعت ودموع تجري، هذا منكر حكى ذنوبي بوسط قبري، قلت له ما جاوب ولا تسمع لعذري، قلت له ما جاوب ولا تسمع لعذري، هذا خيلك فاطمة هشت تحرم. هذا خيلك فاطمة هالشدة حوري، هذا خيلك فاطمة هالشدة حوري، أنا خايف خاف ما تشهد على لطمة إيدي، أنا خايف خاف ما تشهد على لطمة إيدي، أنا خايف بالقبر مقتولة يا فاطمة، صيح صيح، أنا خايف صدري ما يشبع لطمة المنية، أنا خايف بالقبر مقتولة يا فاطمة يا عمي، أنا خايف صدري ما يشبع لطمة المنية، أنا خايف بالقبر مقتولة يا فاطمية، اجت حرمة محدبة من الهم ظهرها تقعد وتنهض ومحمية بكسرها، تقعد وتنهض ومحمية بكسر غير، سامعت زغراء ماتت في زغرها، سامعت زهراء ماتت في زغر، مشيبة بالستين شو هسه عمرها، مشيبة بالستين شو هسه عمرها، أنا خايف أنا خايف تتعب أمي الحسن من تحضر إلي، أنا خايف بالقبر ما أقول يا فاطمي، أنا خايف عمي، أنا خايف فدوى صوتك تقلي انت ما عفتني وما عوفك وما عوفك، تقلي انت ما عفتني ما عوفك، تقلي انت ما عفت ما عوفك، عالصراط بايدي راح الزم شفوفك، عالصراط بايدي راح ألزم شفوفك، يلبكيت على الضلع ما داعي خوفك، يلبكيت على الضلع ما داعي خوفك، وين وين يلبكيت على الضلع ما داعي خوفك، كنت من تقرأ وتون بعيون أشوفك، كنت من تقرأ وتون بعيون أشوفك، أنا خايف أنا خايف ونتي على الزغرة ما كانت شجية، أنا خايف بالقبر ما أكون يا فاطمي، فدوة فدوة للجواب، أنا خايف صدري ما يشبع لطمة المنية، أنا خايف بالقبر ما أقول يا فاطمية، على طول المنية على خايف القبر ما كون يا الفاطمية ضمنت جنة ربي وبحبكم أنافيس ضمنت جنة ربي وبحبكم أنافيس جنة ما بيها لطم ما بيها واهس جنة ما بيها لطم ما بيها واهس فدوة فدوة جنة ما بيها لطم ما بيها واهس ما يموت العاش عمره بالمجالس ما يموت العاش عمره بالمجالس صيح صيح ما يموت العاش عمره بالمجالس مثل عابس بالحشر مليون حابس مثل عابس بالحشر مليون حابس سمع سمع مثل عابس بالحشر مليون حابس فدوة فدوة مثل عابس بالحشر مليون حابس إيش أنا خايف شكو بعد أنا خايف أفتقد بالجنة جوقات العزية أنا خايف بالقبر ما كون يا فاطمية هلا هلا أنا خايف صدري ما يشبع لقمة الظلمية منية أنا خايف بالقبر ما كون يا فاطمية أنا خايف أنا خايف أتونس أتونس بجوابك هلا المنية أنا خايف هادي القبر مقولة يا فاطمية شو يقول بعد من بعد هذا الحكي انجبرت خواطر انجبرت خواطر من بعد هذا الحكي انجبرت خواطر موكب بقبري بنية وقلبي حايب موكب بقبري بنية قلبي حايب وجهت دعوتي لسكان المقابر وجهت دعوتي لسكان المقابر الجفن أبيض حتى طب يوم عاشور الجفن أبيض حتى طب يوم حاش احكي احكي الجفن أبيض حتى طب يوم حاش بعد مرة سمعني الجفن أبيض حتى طب يوم حاش بعد شنو أنا خايف أنا خايف على الزهرة من يمر طاري رقي أنا خايف على الزغرة من يمر طريق قيّة أنا خايف بالقبر ما كون يا فاطمية صيح أنا خايف صدري ما يشبع لكم صدر البنية أنا خايف بالقبر ما كون يا فاطمية أنا خايف